عزيزي المستمع، يسافرون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يبحثون عن العلم والمعرفة، حاملين الوطن في قلوبهم، راسمين في أحلامهم شكل المستقبل ومسؤولية الأجيال. نحن معهم هناك وهم معنا هنا، مع المبتعثين. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مع المبتعثين. أهلا بكم في حلقة جديدة وطالب جديد نستضيفه معنا في هذه الحلقة. في هذه الحلقة سيكون معنا الطالب معدي الهويمن. أهلا بك معدي. اهلا، هلا ومرحبا، مساكم الله بخير. الله يحييك ومسيك بالنور. بدايه نشكرك على قبولك دعوه البرنامج، ونتمنى ان شاء الله تعالى ان نقضي وقت يكون خفيف على المستمعين وايضا ذو فائده لهم. باذن الله باذن الله. بدايه ودي تعرف المستمعين فيك يا معدي من خلال الاسم والدوله اللي تدرس فيها والولايه وايضا المرحله، واضافه الى التخصص. الاسم معدي الهويمل، انا طبعا طالب في الولايات المتحدة في ولاية تكساس، تخصصي محاسبة مالية. نعم. مرحلة البكالوريوس. جميل. قبل ما ندخل في التخصص معدي، ودي اسألك ليش اخترت هذه الدولة اللي هي الولايات المتحدة الامريكية، وكيف جاتك فكرة الابتعاث بالاساس؟ أول شيء طبعاً أنا أول ما تخرجت من الثانوي تقريباً في نهاية 2010، صراحةً ما كان في بالي الابتعاد وما الابتعاد، بس أخوي إبراهيم الأكبر مني الله يطول في عمره هو اللي نصح، ولا أنا ما كان في بالي فكرة الابتعاد من البداية، بس هو اللي نصحني والله أني أذكره بالخير وأدعي له على هالفكرة الطيبة. واخترت أمريكا يعني تقريبا لعدة أسباب، يعني بس من أهمها إن قبل أبتعد يوم أني أخطط كان خالي في أستراليا، بغيت والله أطلع هناك، بس كلم خالي قال صعب جدا اللي هناك الجامعات يعني مقفلة، وبرضو رجع لي أخوي نصحني قال أنا أنصحك بأمريكا يعني اللي فيها أفضل تعليم. جميل. يعني من ناحية البزنس ومن البزنس والجامعات، يعني تقريبا دولة كبيرة فيها جامعات كثير والتخصصات مرة جدا متعددة. جميل. لكن معدي، يعني ما حاولت قبل يعني ما تتخذ هذه الخطوة انك تدرس مسألة الدراسة هنا في السعودية في جامعات السعودية، او اساسا انت ما لقيت قبول فبالتالي بحثت عن الابتعاث؟ لا والله انا لقيت قبول ودرست في السعودية صراحة. انا تقريبا بعد ما تخرجت من الثانوي درست سنتين ونص في جامعة الملك سعود في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، تخصص محاسبة سنتين ونص. حلو. عاد بعدها توظفت في وظيفة بسيطة. اي نعم. عاد ومن خلالها اطلع على الموظفين وانا اعرف كيف في نمكة، في ناس متخرجين من بريطانيا معنا في الدوام والنصائح تجيني من هنا. جميل. الان كم لك الان انت مبتعث؟ تقريبا ما يقارب السنتين ونص، يعني ما شاء الله. يعني دخلت امريكا تقريبا في 2011 شهر 5. طيب برجع الحين للتخصص، انت تخصصك محاسبه، وانت تذكر انك درست في البدايه تقريبا سنتين ونص وعندك المام كامل الان، ايش التخصص الدقيق اللي قاعد تدرسه انت الان؟ التخصص هو المحاسب. ايه، يعني انت قاعد تدرس التخصص عامه ولا يعني متخصص في شيء معين؟ لا، لحد الان باقي ادرس، باقي توي، لان ان شاء الله بعد تقريبا 15 يوم تنتهي السنه الاولى. تعرف السنه الاولى يكون اللي هو تخصص البزنس بشكل عام. ايه. يعني مواد يعني يجيك فيها شوي بزنس ادمنستريشن وماده محاسبه واحده، ويجيك من ضمنها هي مهارات الاتصال تبعه وتقويه المعلومات وزي هذا الاشياء زي ما تقول عندنا في الجامعه سنه تحضيريه. طيب يا ليت تكلمنا شوي عن التخصص، بعطيك المجال تتكلم فيه بالرؤية اللي رأيتها هنا في المملكة العربية السعودية ومن خلال دراستك الآن أكثر من سنة في أمريكا، تفضل. صراحة أنا بعد ما تخرجت من جامعة الملك سعود توظفت في أحد القطاعات الخاصة، وخلال طبعا هي فترة بسيطة، بس خلال الفترة هذه البسيطة شفت أو يعني بالأحرى يعني حسيت بالتعطش هذا التخصص عندنا في السعودية، يعني جدا السعودية في حاجة كبيرة لتخصص المحاسبة، لذلك يعني حتى لو كان يعني ما يعني الشخص ما عنده إمكانية إنه يحصل وظيفة بتخصص المحاسبة المالية، لذلك عنده اللي هو الترانسكريبت يكون موجود فيها مواد تبع إدارة الأعمال، يعني بإمكانه يتوظف في وظيفة إدارية، يعني كشؤون الموظفين كموارد بشرية، لأن تخصص المحاسبة يشمل هذه الثنتين معها. وصراحة التخصص ليس بالصعب ولا بالسهل، يعني ما في شيء يجي بالسهولة، يعني يحتاج دراسة وخاصة يعني هنا في أمريكا، وخاصة بعد هنا في أمريكا دراسة صعب، أنا أشوف أنه أصعب من السعودية، يعني خاصة اللي أنا باللغة الإنجليزية يعني مو بالعربي، اللغة الإنجليزية في البداية تعرف تحتاج سنة ونص عشان تطور لغة، فما بالك يعني تدخل لغة ثانية اللي هي لغة الأرقام ولغة الحسابات. وصراحة أنا أشوف السعوديين بشكل عام هنا في طلب كبير من السعوديين على هذا التخصص، والأمريكان أكثر تخصصاتهم تقريبا يم علم الاجتماع علم النفس، يعني ما عندهم الرغبة هذيك الكبيرة في دراسة هذا التخصص. طيب الآن أنت يعني تبي تفيدنا بشكل كبير في مسألة معرفة احتياج سوق العمل السعودي، لأنك أنت درست في السعودية ومارست في السعودية ثم الآن تدرس برا، قبل ما تطلع للابتعاث أنت سويت يعني دراسة على سوق العمل السعودي وحاجة سوق العمل؟ لا والله ما سويت دراسة، بس أنا كنت موظف في زي ما قلت لك في قطاع خاص، وكان تخصصي في لب المحاسبة المالية. كنت أتطلع يعني من خلال دوامي، وكنت أشوف يعني حتى أذكر يعني مثال، كان الموظفين عندنا يعني تقريبا ما يقارب 22 موظف محاسبة، ومع ذلك نحتاج زيادة موظفين، والقطاع اللي كنت موظف فيه صغير يعني ما يذكر يعني صغير مرة. هذا يدل على أن السعودية يعني سوق العمل السعودي يعني في حاجة وفي طلب متزايد للطلاب اللي يدرسون هذا التخصص يعني للمتخرجين. طيب خليك معنا معدي، نبي نطلع فاصل قصير ثم نرجع. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع المبتعثين. ضيفنا هو الطالب معدي الهويمل الذي يدرس مرحلة البكالوريوس في تخصص المحاسبة في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. حياك الله من جديد يا معدي. الله يحييك ويسلمك ربي. كنا قبل الفاصل نتكلم عن التخصص وأعطيتنا نبذة كاملة عن التخصص وعن أيضا حاجة سوق العمل السعودي لهذا التخصص. الآن ودي أسألك يعني أسئلة عامة بعيدة عن التخصص، ودي أسألك عن التأقلم مع الغربة بشكل عام والتأقلم مع البيئة الأمريكية. صراحة البيئة الأمريكية يعني أو بشكل عام في الغربة يعني تختلف من شخص لشخص، يعني في بعض الأشخاص مثلا يجون من السعودية عندهم أقارب هنا يعني يمهدل لهم الوضع، في بعض الأشخاص يجون طال عمرك يدخلون أمريكا ما عنده أي معلومة ما عنده لغة ما عنده أي مشكلة، هذا الشخص اللي نفس هذا طبعا يحتاج إلى سنة إلى أن يتأقلم. لكن اللي زي ما قلت لك اللي قدامه في ناس يعرفون يعني يعني مثلا يحجز سكن قدامه، يضبط امور المعهد، يطلع على المنطقه اللي فيها، يطلع على الولايه، على الدوله، وش الاشياء الاساسيه المفروض يسويها، زي مثلا الكلتشر والريليجن، كيف احترام القوانين. زي لان طبعا المجتمع في السعوديه كومبليتلي مختلف مره عن المجتمع هنا. بسألك عن الطلاب الثانيين. طيب انت الان تقول انه في فرق بين اللي يجي وعنده اقارب وعنده اقل، يعني اقل ما فيها معارف، ومقابل الشخص اللي ما عنده احد وكذا. طيب خلنا بالشخص الثاني اللي هو على ما اعتقد انت الشخص الثاني اللي ما عندك احد، رحت يعني ما عندك اي احد ولا لا؟ اي نعم طيب. والله كنت انا حلو بسألك الان طيب عن الطلاب الثانيين، ما في مثلا مشاركة اجتماعية ولا احيانا حتى يعني اماكن معينة او طلاب معينين ينتبهون للطلاب الجدد ويشتغلون معهم والاشياء هذه؟ والله فيه، بس لكن مو بكل الاماكن، هذا اول شيء. ثانيا احيانا مثلا الجامعة والمعهد اللي انت جيها يكون فيه نادي طلابي، يكون في سعوديين مستمعين مع بعض، بس لكن أن تجي تدخل أمريكا ما تدري، يعني ما عندك أي خلفية، ما عندك أي معلومة، يعني بعد ما تعرف تضبط وضعك، تروح تستأجر شقة، تكون زين أمورك وتفهم كل شيء، خلاص تصير أمورك تمام، هذيك الساعة تدري إن فيه نادي طلبة، وتدري إن فيه توجيهات، وتدري إن فيه تعليمات، تدري إن فيه ناس يساعدونك، يعني ما تدري إلا بعدين. حلو. يعني بعد ما تتعب وتكافح أنت بنفسك، ولابد يعني الشخص يغلط في أشياء ويعدل ويزين ويناظر، بعد هذه الفترة يعني بعد ما تزين الأوضاع يكتشف أن فيه مساعدين، بس وين هذا المساعدين؟ كيف نحصلهم في البداية؟ ما ندري. طيب معدي، أنت تشوف هذا تقصير مثلا من الأندية الطلابية ولا إيش تشوفه؟ هذا أنا أشوف فيه تقصير من الأندية الطلابية، وفيه تقصير تقريبا مو بتقصير، يعني شيء نطالب فيه اللي هو زيادة التوجيه من الملحقية الثقافية في واشنطن دي سي للأندية الطلابية في الولايات، لأن تقريبا الأندية الطلابية يعني ما هي بشوية، ترى كثير مرة، يعني تقريبا كل جامعة فيها نادي طلابي، يعني وكان في جامعة في أمريكا، يعني تحتاج توجيه، تحتاج مثلا بعض الولايات فاتحين حسابات في على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. طيب يعني عموما تقريبا انتهى وقتي معدي، لكن بعطيك المجال انك تتكلم في اخر هذا اللقاء وتقول اللي تبيه. اول شيء صراحة انصح الطلبة اللي في السعوديين بالابتعاث وبشدة، وخاصة دولة امريكا، لان فيها تعليم جيد مطور للطلبة، حتى التعليم يعطيك مجال كبير في السعودية انك تحصل على وظيفة. وبرضو اشكر خادم الحرمين الشريفين على هذا البرنامج اللي يسعى لتطوير ابناء البلد وتنمية المجتمع، واوجه شكري برضو الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الامريكية محمد العيسى على حرصه الشديد لسلامة أبناء الطلبة في الولايات المتحدة، وعلى باقي العاملين في الملحقية. شكرا جزيلا لك معدي، يعطيك ألف عافية على قبولك دعوة البرنامج وحضورك معنا في هذه الدقائق. نتقيك إن شاء الله تعالى على خير، وأنت إن شاء الله راجع ومعك إن شاء الله تعالى الشهادة والمركز اللي تطمح له، وأيضا الطموح اللي تود الوصول إليه. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم وأنتم أيضا مستمعين الكرام. مقدم من طاقم العمل في هذا البرنامج كان معكم من التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، ومن الإعداد والإخراج الزميل عبد السلام المحميد. نتقيكم في حلقة قادمة من برنامجكم مع المبتعثين. دمتم بخير وفي رعاية الله. مع المبتعثين.